فاطمة جايدي، استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. يا مستمعنا يا غلينا، موعد جديد يتجدد معك من اليوم السبت 26 جانفي 2018 في بوي كاندر. نهار السبت باش نكون معكم في أنا فاطمة جايدي، ومعايا على المستوى التقني علي الدرمولي. مشوارنا أكيد باش يكون بكم ومعكم، فيه برشا لقاءات بعد نتعرف عليها، في برشا زادة ضيوف باش يكونوا حاضرين معنا متو أما بالتليفون، حتى من بعد زاد ناخذوا التفاصيل عليهم. أنتم تكونوا الأساس معنا، أما باقتراحاتكم ديديكاس نتاعكم، ما حق حطيت لكم تصوير دي فيسبوك، أي بارو حطوا لي ديديكاس، سمح كيفكم وكاكا، صبحوا بيه على حبابكم وأصحابكم. ومن بعد تالي أتوا إذا طبتوا أغنية أكيد نهديها لكم. معنا برشا ديديكاسات، نعاود نصبح على كل من التحق بينا على 100.9 فم. سنهاركم أسعد الأيام ونهاية أسبوع مريحة للناس الكل. قبل ما نمشي نسمعكم أول أغنية اخترتها لكم، تعرفوا نهار السبت نختار الأغاني، ويعاوني فيهم زميلي علي الدرمولي في مونتاج تعمي في الصحة باش نسمعكم أحلى الأغاني. لكن قبل خليني نقول لكم اللي اليوم راهو درجة الحرارة الدنيا كانت 5 درجات مئوية، إن شاء الله باش نوصلوا 16 درجة مئوية العشية. فما ريحة 40 كيلومتر في الساعة اتجاه غربية، الطقس هو مغيم جزئيا، فما سحب رعدية، وفما اليوم تحذيرات إن شاء الله بعد نتحصل على المعهد الوطني للرصد الجوي من أمطار قوية، وهي اللي باش تجتاح كل ولايات الجمهورية التونسية. لكن تعرف حني دي معنا اكسبسيون في كبيلي، هذاك علاش إن شاء الله بعد نتصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي. على كل ردوا بنا على رواحنا وعلى صغارنا، وشاركم أسعد الأيام. اللي عنده مشروع خارج قبل نقوله اللي اليوم التوقعات الجوية العامة لتونس، مش فما طقس بارد، أمطار متفرقة بالشمال، فما أمطار محلية بالوسط والجنوب الشرقي مع سحب رعدية، الريح من القطاع الشمالي غربية قوية من 50 حتى 70 كيلومتر في الساعة في السواحل المرتفعات، ومعتدلة من 20 حتى 40 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات. البحر أكيد مش يكون هايج بالشمال ومضطرب بالسواحل. الحرارة تتراوح ما بين 10 و15 درجة بالشمال والوسط، توصل 7 درجات بالمرتفعات الغربية و18 درجة بالجنوب. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم السبت 26 جانفي 2018 الموافق ل 20 جمادي الأول 1440 للهجرة في ولاية قبلي، الصبح كان 5:56 دقيقة، الظهر بإذن الله باش يكون نص نهار و39 دقيقة، العصر بإذن الله باش يكون 3:17 دقيقة، المغرب إن شاء الله 5:40 دقيقة، والعشاء 7:80 دقائق. ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم الناس الكل، عشان نهاركم أسعد الأيام. مواصلين مشوارنا معكم، باشوان نرجع لكم في ضحكة صباح وديديكاس، عندي باش ديديكاسات اليوم مازلت نستنى فيكم. راهو زوكم تخلوا لي كومنتير باش اليوم نسمعكم أغنية سمحة في نغم مع البال. لكن قبل ما نسمع أغنية جديدة الكارمن سليمان، تعرفوها بطلة مش The Voice Kids، بطلة Arab Idol، معها دنيا بطمة ويوسف عرفات، يغنوا عظمة على عظمة، وانتم العظمة على عظمة مستمعين الكل. عظمة على عظمات. وصلنا ل 37 دقيقة في استوديو نزوة أفام يحكوا على عظمة الفن الجميل. كما شفتوا تقريبا الأغنية هذه عملت حاصلة لكل الفنانين العظماء من مختلف الدول العربية اللي تربينا على سماعهم. أنا شخصيا تعلمت وردة من أمي عبد الوهاب وفريد الأطرش من بابا. معناها راهو الجيل هذاك يمشي فينا راهي عادة نتعودوا على هذاك. علاش خذلكم الأغنية هذه؟ عملوا دار على زمن الفن الجميل. ما زلنا باش نسمعكم الجديد والقديم الحلو أكيد. وأنا برشا ديديكياسة التحية أخرى لكل من يسمع فينا على الموجة 100.9 فيم. وربي يعين كل من قصناد الصباح بكري وقاصد ربي للخدمة أكيد. بعد إن شاء الله بشهدوا لهم تحياتنا نجم زادة هم يطلبونا. وانتم اللي تسمعوا فيه الكل على 75-493-859. إذا عندكم نداء أو اقتراح أو إهداء أكيد مرحبا بكم. توقيته قبل ما نسمعكم مش نسمعتكم سمعين هم علي راهو حتى أغنية طربية لليوم الشرب على القهوة إلا ما يخلونا ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك رادين زوا كيما وردة من عمارة اللي صبحت علينا بالفل والياسمين الأحلى إذاعة حليامك يا وردة. جيجي بدر الدين تقول صباح النور والنور بوجهك يا جيجي طال علينا. هادي سلمك العادة مرة هذه ساعتي لو فيه يقولي شو كنت قريش الديكاس متاع الكل مرة هذه مش نقرها الكل. يقول صباح الخير صباح الخير يزين الكل. صباح الورد بزهارة وفلة. صباح مخصوص من الكون كله صباح النور اختي فاطمة وسمعي كل عمني في الإذاعة الأكثر قرب. بويكاند للناس الكل. يتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة وإن شاء الله هاكم أسعد الأيام. دمتم متألقين. قال لك يا علي دمولي بربي أغنية على مودك أنت وبس تاع مجموعة تاون بعد ناس معها أكيد. مازلت نستنى في ديكاساتكم حتى أنتم صفاتنا على الموزيكر نيوزا. هيا تو حتى ندخلوا لي كومنتر واحد آخر نحضر قهوتنا شركنا نعملوا ضحكة مع جزء نعرفوا نسيتي العزيزة فيها برشا أجزاء ولكل جزء ممتع أكثر منها وتعرفوا الفاهم والنقشة تمتع. هيت نسمعوا مقطع من سيتي العزيزة بعد نرجع. شنكس تو كان لرتي والحلوز والخضر. شو داني تفل شو عندي من داني هنا من وراك حجرة ستحت الفريش فيه وش همك فيه سيدي نحشي راسي تحت الفرش ولا في مكفول كل واحد يحشي راسه من ما يحب. باهي يا سيدي عضل لي نامي عاكش بتاع روحك باش بعدك نحط العشاء ما تقولش لا ناكل معاك. شوفك العشاء هاد الزلال كعبة كريفات الزرقة طويلة انا جرد اجا مريض فيه مغسلة بالجفان حتى كلاب ما تاكلهاش. اي شاف خل عايش يا سيدي ونا الكلب له كلها كنت تو اقعد اسوي بالشر. زيد في حصة التلفزة زيد. لا سيدي ما نزيدش تلفزة يا زريزة ما تساعدنيش. ولا يا أخي ما تساعدكش داني لك الجاير. لا يا سيدي تلفزة راي مختار شكل عام العبيد ودي شي بيتفرش في التلفزة يتجبد له في عيونه ويتبع فيها ويعمل أكا وين يحمارت وكبارت ورصة وجهه وقلق وقلق تحت في الكانون ومتاع الشيب الطيب في التاي بعد عمتك وزاد يقولوا اللي التلفزة حرام والله أعلم من كنت بعلم حرام؟ ما أنا كافر عدنا كلب لايكي كافر وش الأخر حرام سيدي الشيخ بقى ستدها في كل شيء في الخدمة والماكلة والقهوة والماء ايش بزاد كانت تقول لي الكسكسي حرام والكمونية مكروهة يأكل منها يتنفخ يتنفخ وبعد يقول ترباك. لا سيدي كمل كل العراء والقرع هذا وين خشك يا فرنسي بيتي ذيك راه اللي عند لي بها بيتك شوفك كسر الدش الكل نتاع البكر اللي ماشي كنت نصلي يا اخي بطلت ذنبي في رقبتك صلي شو تصلي خيتو لا وقت مغرب لا وقت عشاء وش يهمك انت حاجه بيني وبين ربي نصلي حتى صلاه الاستسقاء. اي ربي يتقبل سي فاه كنت يصير لكش كي لعبيد يولد شيبه شبيه لعبيد الشيبه روح من ليبه ما روح عبالكش انت وهو نهار وقاعد يصلي ساجد حدا كانون تعش هيبة وقالك تفخ تفخ وقال ترباك والله أعلم إن كنت بحلم. لا يا سيدي ما لنا علمك لي هذاك ماش لابد ود الشيبة هذاك عبد سمرت ود فيالة خو لابد ود الشيبة الصغير تعزي حيث يا ربي لما لليك والطلبة فيك كيتي كيتي كيتي ورات فول بكر قول جيلة بسم الله الرحمن الرحيم شعر راسك ان شاء الله وش داني تفل واشي نجرب في السلعه نتاعي داني لا في اشعار اشعار خير بيست في مخك ابد برقده وتصبح حتى رجلين في فوشيك حتى انت يا بيبيشة لابد بعد الثورة تعودوا بالكرتس الحي خليه في الشيك الله شام عليخ. نهار مغلل وياش يا فيه شي ناصب الزكتاكة طرف دخان على طرف شام عليخ على طرف ركلان دخان ناس دايب يكون تركدم المجازة حبيت بصيني هالفيه 15 خاطر فاتوا شحكوا في التلفزة قال ليك الكونترا هي اللي بركت اقتصاد خلاص حتى انت قداش زوالي في مخ اي حاجة عدوها في التلفزة صدقها يا دجماع نحكي على الكونترا هما بيديهم تخان المضروب والصب المزود من البادين تعرف منه لك الاقتصاد ودقت قاس الحلزون سي عو عو تقلت لليوم غضو يرجع لك مع خيوط الضو يا ملك بو السلام عليكم. وعليكم السلام. في المنظر هذا متاكلي هنا؟ اي نعم يا سيدي. حتى ناكلي. شبيه يا بابا؟ ايش فيك؟ هذا متاك انت؟ ايش عليك اخي؟ ما؟ ايش حرام القهوة ذي؟ لكن خلص انها حرام. لما كنت تبدا من لحية الخوف حلال ما حلال ونحن بين الجبال نحن صيادة صادتني برموش العين يا دادا برموش العين صيادة كيف ساعدك يمي كيف ساعدك طيار لقلبي ايش بيك انت لباسة ها لباس خيال الخير وانت لباسة منين لباسة أسمع يا أخي ولا تصلي بالحق يا نصلي وانت شحرك شارك بالتجين ربي يا دي مخلق حب التابي بيش صبي يحصل كل يا دي مش على عشرة حاج ما صفحين خايف لسيش حكاية هكا ولا هكا رسولك مشي شيء على مركز الشرطة صح فهمت ولا لا سيدي ما تخافش لا سيفا لا هكا لا هكا ما نجبوها لنا برا يمشي يخدم على روحك يزيب لك لوف يزيب لك لوف ما اسمع صليت العشاء قديش فيها من ركعه ترى خلاص ما تجي بعد الظهر يا اخي انا قلت لك تجي بعد المسلسل وقيل فزوج فين يا من سبعه طيحت الجوزه يا عدك والله صح يا صاحبي ولا قالك يا سيدي دخان مضروب فرد على القلوب ما تنوش ما تنوش مش هذي الكل هالسلعة كيف في المناطق كل برا يا ربي يعطيه فاري قذقذنا السلعة الكل يا ربي واحد يتعدى طيح سلعب يا ربي يعطينا الزلزال يطيح البركة ذاك الكل يا ربي يعطينا على قد قلبي كويلي الكوميرس وش داني سفاهم وش ايش مداني قلت نصعب بالمعيز انا معري راسي ندعي ايش كنت تدعي علي انا ندعي على روحي باش ربي كويلي الكوميرس والتجارة الكوميرس والتجارة حتى هي مرة ياك تشوف هيك ليونات تك تسقط قدام الناس متاعك أين الحسود فيها قنفود يقول لك راسك الشرطة قنفود حاجة بفيش توا النجم لاعب كي يتلنسى في الكوميرس النجم يحل حزب حزب ويش يا خويا حزب لطيف لا حزب نتاع السياسة داني كرافات كل عبيد ود الشيب عدوه في اخبار الثمانية اي والله فكرة هايلة تنقم المخلص على وجهي هاي توا التجارة نتاع العزاب ديال جبرج على بالك هاك المبيت نتاع بنويت قالك مولاه هجر بنويت ورجع حزب وهاك الحماس عاود دهنه وكتب عليه دار الحزب قلت انا نحل الحزب في المجاز هاي والله يا خويا انت وش داني بيه الحزب تطلعش انا ناوي تترشح للانتخابات الرئاسية مش في راسي يا ودي حاب نحل الحزب ندخل السياسة ندبروش حصانة ولا زوج حصانة يعطيك حصانة تسكك بين النواظر يا ودي يقولوا حصانة مش حصانة ثاني بالثاني اخوي انت مش داني بيها الحصانة هي عندك عندي منين عندي جلد سيكو سيكو بعتولي لا عندك افهمني طول فيه تو الحصانة منين جاية ما جاية من الحصان تم حنشكرة اقرب ليها شوي مش هي ام كنت بنت عمها جاية من البهيم اسمها البهامة بهامة سياسة بهامة في المنظر انت سكبريس حصل ليه ما تقدر صوت شوف سحمد انت كنت بقري سبح حصل ليه ما تقدر صوت السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام اش بيك وليت تترتب وحدك ولا وليت تقرض الشعر هذي اللي قرن حد شيء طرف نسيت من عندي خذيت بيهم طرف وشليك هكا الشعب المساسي كنت حتسري في شليك انبيلك معهم كابتين بلي بوليس اتهنى يا سي بابوشا الحكاية ظهرت بني بني تسمع ترشيقا ولا ترى دخانا انا تو اتأكدت من خلال صديقي الابلة صاحب الحمار انه نظرية داروين صحيحة إن شاء الله تكون عجبتكم ضحكة الصباح من الجزء الرابع من سيبتي العزيزة غدو زدنا نرجعكم بضحكة أخرى جديدة هو خلتوا لي ديديكاس ويكم يمنعش أنني مش نسمعكم أغنية اليوم إن شاء الله بعد شوي نرجعكم في أول موعد إخباري لينا وديديكاسات متاعنا اللي تبعثوا هن إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة ولا اللي تطلبونا في على 75 493 859 مازلنا في الزمن الجميل بعد ما سمعنا عظمة على عظمة خلينا نمشوا النغم حلو هو محمد عبده ولكن كي يغنيه شو عمل محمد عبده في الحفلة متاع عرب آيدول وقت في الحفلة النهائية اللي بيش اختاروا فيها فما المشاركين كل موجودينهم الأغنية ما بداش هو طول يغنيها دار تقريبا على المشاركين الكل متاع عرب آيدول في الموسم هذاك وخليهم يغنوا معاه كلهم الأغنية معناها أبعاد غنوها كل واحد مقطع كل واحد مقطع كعليش هي طويلة وطارة بيكم مرة باش نسمعها بصوت بعد باش نسمعها بصوت محمد عبده أبعد بعد نرجع لكم خليكم ديما برانش معانا على 109 FM لهجه وصل صوتك. بعد توصلنا لثمانية في سجن نبزوة أفهم وصين معكم هذي هو اللي سمع فينا كل عالمية بس دي تعافيم ولهدي سالم إدة لفا ماجي ده المهندس هو فاطمة هو وبس. قلنا ليه قول ta canna, on allait à Casablanca. و 12 دقيقة في استوديو نفزو FM، ما زلنا مواصلين معكم موعد ديديكات متاعكم، و نستنى فيكم تطلبوني على 75 493 859. نرجع نشوف شكون زاد ابعث لي ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزو. قبل فما ديديكاس وصلنا برسالة من عربية طنيش تهديه لمجموعة أم الروس وعلى راسهم الشيف نور الدين الملقب بنويرة. راهو إذا اجتمعوا نسي مع بعضهم ومعهم رجل واحد هو شيف أكيد بشكل هلاف. كان اسمه نور الدين من نجا، نحي ونحي عائلتها كل. وعم محمد من الرحمات هي تقول اللي نسي ضمة أني هي كانت تعرف تخدم، ولكن مع نسي ضمة تعلمت أكثر تخدم، تحب تحيي اللي يخدم معها خاصة فاطمة السايح الخامسة جمير ووردة الحجاجي وتفتوفة، هي قالت هكرا بشهدي لهم أغنية، أغنية ذكرى محمد نفسي عزيزة. تحب هي تقول مساج العبيد شوف فيهم يخرجوا الصباح بكري باش يخدموا، راه اللي يمشي يخدم على راح تقول لهم ينوض بكري حتى وكان عنده مورد رزق، راه مش على خاطر معناها فقير ولا ما عندهش، قالت لك راه شاقي ولا محذاش، معناها راه اللي يخدم يخمم امراه، تخمم في ولدها، تخمم في بنتها، تخمم في جهاز، تخمم في مناسبه، تخمم في برشا حاجات تضيفها لدارها، البنيه تخمم في خات، تخمم في راحه، تحب ما تحبش تكون عبء على حتى حد في العائله، معناها اللي يخدم الكل راهم مش خاطر مساكين ولا يسخف كيما قالت هي في رسالة لها، تحب تحيي يخدم معها اللي سمتهم أظامة خاطر متفهمة معاهم، يقعدوا مع بعضهم، يتفرغوا قلوبهم على بعضهم مع بعضهم ويتساونوا مع بعضهم، تحييهم الناس الكل. نحيي كل العاملين اللي يخدموا مزيت زادنا نجم نستقبل ديديكاس نتاعهم، اللي يخدموا في شقا ونوض الصباح بكري كلامها صحيح ولوجيك على خير، ان شاء الله ربي يعينك اختي عربية. انت كل مجموعتك الكل باش نسمعوا لها أغنية ذكرى محمد نفسي عزيزة، ما نفسي نزيد اهداء اخر عليها على خاطر يستاهلوا شريحة هذه من المجتمع التحية. وأني واحدة من الناس نفتخر اللي أمي واحدة من سيظامة اللي يقوم صباح بكري يمشي يخدم على الرحم، نهدي لها ونهدي الناس كل ذكرى محمد نفسي عزيزة. مجايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. عزيزة اللي هدتها عربية تنيشي مجموعة أم الروس على رسم الشيف نور الدين وعمها محمد خنعاودي الديكات خطر ممكن يكون ما سمعوشي واللي يخدم معاي كل خاصة فاطمة السايح الخامسة جمير ووردة الحجاجي وتفتوفة وتقول لهم إن شاء الله ربيعينكم ومحلنا مع بعضنا. كنت قريب الديكات فقط حبيت نذكر به الأغنية زادة هذه توصلنا ل 28 دقيقة بعد شوية ونرجع في أول مداخلات هاتفية لينا اليوم باش نحكي على قرية البحير مشغلها مشاكل نتعرفوا معها مع احد نشطاء مجتمع دين فيها سي العيدي الغيلوفي. من بعد ان شاء الله باش يكون عندنا موعد حاضر مع نظيف مدير مكتب الطفوله بجمنا عنده نشاط نتعرفوا عليه اكثر معاه. بعد زاد باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف صالح حمود مدير المركز الجهوي الاعلامي الموجه للطفل. اكيد باش نحكوا على ظاهره لعبه دوكي دوكي تو نعرفوكم نحكوا عليها بالتفصيل بعد شوي. هذه بجانب إهداءاتنا وضيف نفزاو الولادة اليوم باش تستمتعوا معاه الشاب أمين تويجينا إن شاء الله من بعد تالي. هذا كل موعدنا اليوم إلى جانب ديديكاس وتحياتكم وجودكم أنتم معنا بنداءاتكم ولا بتدخلاتكم على 75 493 859. أحلام مرزيك تقول صباح الفل على الناس كل تتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة تقول إن شاء الله الجاي خير تهدي أغاني الحصة لأولادها الغالين على قلبها وليني فاطمة ما قالتش علي وعبيد ذكرى وتنظر صغارة دي كيف ده واحدة عندها حاجة ومهدش. حنان جبلة تقول صباح الورد والياسمين تحب تهدي تحية لصاحبتها وتبعث لها سلامها. إيمان أختي الغالية ربي يباركها ونهارك سعيد ويسعد أيامك وتقول لها توحشتك برشا وربي يجمعنا ببعضنا في الخير إن شاء الله. ربي يجمع كل غايب وكل متوحشة. وبكر لجد اللي يقول صباح النور بتوفيق للناس الكل. أمين عدواني يقول صباح الورد لأحلى الناس صباحك فل ياسمين. زينة صغير يقول صباح الورد والفل على الناس الكل والعسل على كيفك عايشك يا زينة أنت هي الزين الكل. جميلة مبروك جميلة شنحالك تقول صباح فاطمة وين كانت حبيبتي عايشك. تحب تهدي اليوم أغنية محمد فؤاد القلب الطيب. هاي شوفنا علي زادة في الأغاني اليوم القلب الطيب محمد فؤاد. أختنا جميلة مبروك تهديها بدورها لأصدقائها وصديقاتها في قبلي والأهلها لقريب ولبعيد للناس كل شان نهارك جميل يا جميلة. سميرة بن محمود تقول صباحكم دعوة مستجابة يا رب. آمين يا سميرة. ابتسام أحمد تقول صباح نور وسرور لكل العاملين تحب تصبح على أختها لطيفة وصغيراتها ورجلها وتقول متوحشكم برشا إن شاء الله ربي يجمعكم على الخير. عواطف العابد تقول صباح الفل والياسمين صباحك ورد. منو بن صالح تقول صباح الفل والياسمين زادة على وجهك يا منو إن شاء الله الفل والياسمين والورد الكل. نورة ليلي صباح لكم بالفل والياسمين مستمعين الكل. وياني بركة مرة أخرى عبيرو علي تحب تقدم جميع أغاني الحصة لصاحباتها نسرين وصباح وسناء وتقول لهم ربي يخليكم ولا يحرمني منكم وتشكرهم برشا برشا على وقفتهم معي. هذه نشوفوا الأغنية ديك الأصحاب ذيك عجبتني تعرفها الأغنية ذيك طبعا عبير دولك عليها ديك الأصدقاء تهديها نورة نورة تليلي كل أصحابها الكل وإن شاء الله ديما نلقوا شكون يكفوا معنا في الشدة. وردة بن عمارة تقول صحي والاثنين مستمعين يكون أحلى إذاعي حالي أيامك أختي وردة. بنت كليب تصبح علينا بالحب أكيد مدمج بنت كليب أكيد فان بارش حب. تحية ليكم والأهلي والكل أحلى والأحلى إذاعة. جيجي بدر الدين تصبح علينا بالنور وسرور. هدي سلم صبح علينا. أيمن سيد من مصر يصبح عليكم ويطلب أغنية وحشتيني عدد نجوم السماء لسعاد محمد. نهارك أسعد الأيام يا أيمن ومرحبا بك في نفزة وأفهم. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام حتى أنت نهديك أغنيتك أكيد والأغاني طلبتهم الكل. تو وبعد نرجعكم في أول موعدنا اليوم ما تبدلوش الموجة رجعت لكم على 100.9 فما اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. سمعنا مش كملنا الغنية، ولكن تعرفوا اللي نيا اليوم زميلنا علي داروني قطع لنا في الغنيات من بكري شوي، قلت لكم راهو علي خدلي مع بير ما جابتلاش فطاير ذاك، علاش علي ماهوش قاعد يعدينا في الغنيات، وكيفاش نحبوا نكملوا مشوارنا اليوم في مزوا فيم سمح لازم نجيبوا له الفطاير. وتحديت عبير اللي فما شكون مستمعينا الغاليين باش يجيب لنا فطاير، وفعلا تماما فما شكون توجب لنا 5 فطيرات قال نحب نخمس عليكم. تفضل صباحي الحاج. صباحي الحاج سعيد مبارك. كيف صحتك؟ كيفاش سمعتنا وش عملت؟ الحكايه انا مخطب كرهبتي ومش عرفنا براحتك صحتك. اي انا مصطفى من قبلي. اي لازم اللقب. بيع مصطفى. مخطب كرهبتي ومش باش نخدم نسمع فيكم وعلي هذا صديقي وصاحبي عزيز علي. اه صار خطر علي. لا لا لا والله لا، وكلكم نحبوكم ونعزوكم. عايزك الله يخليك. معناها حبيت نعمل الجست هذه معناها قلت نزلوا الطيارات. الطيارات وحبيت نخدم 5 بالذمه مش 5 عليكم خلينا تعرفوني ياسر ونبغيكم ياسر. الله يخليك يا حاج. يقوم بوسك من راسك يا عزيز. الله فيك عايش. الله فيك عايشك عايشك صحة شكرا لك. هذي أكيد حاج خليك بحذية شوي أي ما يجيدنا ما يزيدنا كان فخر وكان مسؤولية اللي احنا نقوم بواجبكم. رجعيكم بعد شوي مستمعين. Layer لهجة وصل صوتك. ثمانية وثلاثين وأربعين دقيقة في السودان وزوافهم صنع عليكم خاطر كنا نكلف في الفطيرات إن شاء الله. نعود نشكر يعطي الصحة الحقيقة فرحتنا برشا كنت تشوفوا في اللايفة متاعنا رجيني وزوافهم تشوفوا عمي التاكسيسي جاب لنا فطيرات إن شاء الله ربي طول في عمر ربي خليه. أما عبير مختار بعد ما كملوا الفطير قلت لنا صبر يا ابن قصي القهوة حني كاكا رانا الله غالب ومسمعكم مشوارنا في بون ويكاند. قلنا لكم اليوم أول فقرة لينا باش يكون نظيف عبر الهاتف باش نتعرفوا على مشاغل قرية البحير من معتمدية قبيلية جنوبية على زي يحضر معنا ناشر المجتمع المدني سي العيدي الغيلوفي. صباح الورد. صباح الخير أختي. صباح الفل والياسمين. الله يبارك فيك. مرحبا بك وكل متساكني قرية البحيري. اليوم حبينا ناخذ فكرة على القرية أكثر ثم على مشاغلها عن قرب من أحد أبنائها. تفضل. أختي نتفاعل معك شوي في الدريج ممكن. تفضل تفضل. فهمني الله والتعريف منطقة البحير ككل معناه. أي تفضل. فهمني الله ومش مشكلة سامحين في الوقت شوي. أي تفضل تفضل خذ راحتك. باهي منطقة البحير وهي من أكبر مناطق تهميشا في السابق وفي الحاضر. ومن المناطق المسية من ومن المناطق الأكثر بطالة وفقر وحرمان. هذه منطقة البحير أختي. اي بس منطقة البحير تمتد من سلسطينيا إلى مزرعة ناجي وتحتوي على عديد القرى منها اللي مقدس ورضوان وزقزا وأم الفرس وسعيدان. اي ومن حيث المساحة فهي من أكبر المساحات في الولاية والأولى في تربية الماشية. اي وفي زراعة البكورات. اها. والأخيرة في البنية التحتية والطرقات والصحة والتعليم. اها. بس البحاير ناظرت في عهد الاستعمار الفرنسي وقدمت عديد الشهداء وعلى رأسهم الشهيد سالم الغيلوفي. اها. وهو من خريجي المعهد الزيتوني في نذاك. اها. ولكن لم يذكره التاريخ المزيف. اها. وغيره من شهداء منطقة البحاير. شاركت في ثورة الخبز سنة 1980. أي. وشاركت في ثورة الحرية والكرامة سنة 2011 بعدد كبير من أبنائها. ولكن تبقى منطقة البحائر دائما منطقة منسية أختي. وعلى أبناء إذاعة فزاوة تسمع فيه ولا لا؟ اي معاك معاك وني مسمين الكل. وعلى أبناء إذاعة فزاوة الأحرار تخصيص ساعة من كل أسبوع لمنطقة البحائر والتعريف بها. أكيد. وعلى الإذاعة الوطنية تخصيص ساعة من كل أسبوع لولاية قبلي. وهذا ليس من العمل الصعب على الشرفاء من أبناء هذا القطاع. أكيد إحنا هذا وجبنا ذلك علاش حاب أنك تكون معنا سي الغلوفي. بالنسبة لي البنية التحتية أكثر مشاكل. باهي تويكا باش نمشي للبنية التحتية ومستلزمات ومتطلبات منطقة البحيرة. أي تفضل. وقرية رضواء. باهي. في المجال الفلاحي أختي. إحنا كانوا زارونا المدة اللي فاتت وأنا بصفتي كرئيس جمعية. أي. تاع منطقة البحيرة بالزيت. جاني مهندس من من من تونس وقال لي اللي كون ثم عدد معين من ابار عميق مستحدث في منطقه في ولايه قبلي وعدنا احنا اصلا هنا في منطقه البحير في مشروع البحير باحداث بئر عميق وان شاء الله نقولوا السلطه في الولايه هنا مستجابه للامر هذا ومشات وشفناه مقريره موجود بالفعل ان شاء الله ان شاء الله يتم. فهمني. اما نطلبوا مزيد معناها لان المساحات استغلوا فيها شوي ما هيش ياسر. اي والفلاح معناها ماذا بيهم نحن نقولوا فيها نتوسع بصفه قانونيه ماذا بينا لكن يشوفوا لنا حل في الامور هذه. اي باهي و ومزيد العنايه بالفلاح القديم نقولوا احنا لان ثم انواع تاع فلاح زعما كان بالدويات ولا كان بالدويات وواحد زعما على الاقل توفير هو واللي حاطب الفلاح في الجانب هذا. باهي في الصحه. ماذا بينا توفير إطار صحي كامل على مدى الأسبوع، على الأقل ما يكونش قرية تضمن عام عام بالحياة كامل، على الأقل عملنا لنا سبيطار معين فيه فيه طبيب وطاقم آخر صحي معاه في من الله، يكون سبيطار دائم نقول حني أي باه. ولا وحديث مستوصف قرية تضمن، لأن القرية الوحيدة في اللي تقبل لي، وهذا ذكرتها في في المدة الأخيرة في على مجلس التنمية المحلي بقبل الشمالية، لكون القرية الوحيدة ما عندهاش مستوصف. باهي في الشؤون الاجتماعية مزيد الرعاية وتقديم اليد المساعدة لبعض الأهالي والعناية بهم. عندنا برشا الناس فهمني الفقارة ويا أمورهم ما هيش ما هيش هي، يلزم ماذا بينا كيفش الاتصالات تدخلونا في الشيء هذا. أي باهي المشاريع، بعض مشاريع جديدة ماذا بينا، عندنا جبال إحني وفيها رخاء، أما زمش مستثمرين نستثمر في الشيء هذا، ماذا بينا الولاية فهمني ولا المشرفين على الشيء هذا يدخلوا خويا يجوا يشوفونا، لأن ثم شكون قال لنا راه المسمى الجبال هذه فيها كلها رخاء، على الأقل حد من يد البطالة لبعض الشباب على اللي يخدموا. باه وتجويد الرضوان بيبيع بالبير هذا تكلمنا فيه. باهي وبالنسبة للطرقات ماذا بينا كيفاش نعملوا لنا طريق تربط ما بين قبلي ما بين رضوان والطريق الرابطة ما بين دوز ومطماطة عبر الجبال، معناها عبر جبال الطباقة، حتى على الأقل هذا حتى في السياحة يستعملوه في السياحة، لأن يوم كل ساعة هني يعملوا كراليه دكار هذاك يجيبوا على المنطقة هذه من طريق مطماطة رضوان. باهي ولكن معناها صعبة، دي تبقى صعبة، معبد منها ممكن حكاية 100 كيلومتر ونص، ولكن ماذا بينا كان يحاولوا كيفاش يكملوهن الطريق هذاك. باهي بالنسبة للشباب الرياضة توفير ملعب قرية رضوان. وهذا كنت تكلمت فيه يعني السيد المعتمد المدة فاتت وطلبت لي. باهي ومرافق ترفيهية للشباب، معناها تاك ملعب يلزم على الأقل إذا يعتنوا بنا شوي، يقدموا لنا شوي على الأقل في الأمور هذه. باه وبالنسبة للتنوير العمومي، التنوير العمومي أختي أنا هذا قلت وتكلموا به لو خيان المدة اللي فاتت كلها، لازم تقول القرى كلها معناها ناقصة في التنوير العمومي. فهمت ماذا بينا كيفاش يا خويا يوفروا لنا التنوير العمومي، خاصة أن إحنا رضوان تجي على الطريق الرئيسية فهمني ولا لا، يلزم على الأقل العناية بزايد شوي. باهي وحديث مطبات اسمنتية، مطبات المهم يقولوا هم مطبات نقول احنا بوليس راقد هذاك ولا شنو، اي اللي مخفضات السرعة، لان عندنا مخفضات السرعة مدرسة وعندنا بني واحد يعملوا لنا مطبات مخفضات السرعة. باهي وعندنا مشروع اخر ماذا بينا في الصنيت، كيفاش تحاول ان تدور ناس تدور تبني شمال الطريقة الرئيسية هذه، ولكن ما عندناش المي، معناها المي موجود في الطريق من غادي نقول احنا في الشيرة القبلية والشيرة الشمالية ما فيهش، ماذا بينا كيفاش يربطوا لنا خط جديد على الأقل بس يسهل شوي للي يدور يبني ويدور يستثمر ويدور يعمل مشروع. اي معقول، اي خاصة الشباب. باهي هذه اللي الموجود تويك والظاهر، معناها اللي نعلم أني من القرية هذه. ولكن تبقى ديما أختي النواقص راهي عديدة مهما يطلب البشر، لكن ديما تبقى شوف سي غيلوفي حنين بالتنسيق مع شوف سي العيد الغيلوفي حنين باش تنسيق معك أنت، خلينا في قرى البحاير نعمل فيهم جدولة كل جمعة يكون حاضر معنا واحد من نشطاء المجتمع المدني بقرية مقارة البحاير ونحكي على مشاغلها، شنو رأيك في المفاهمة هذه؟ هذه مفاهمة طيبة، واضح مال إن شاء الله نبدأ. هذه مفاهمة طيبة وأختي نجيكم تسميك على عين مكان وننسق معاكم في الوقت هذه من نهار الاثنين، نلقنا موجودين من 8 حتى ل 6 نتاع العشية في مقرنا بالإذاعة. مرحبا بك وشكرا لك جزيلا، وإحنا أكيد أبوابنا مفتوحة لكل قرى نفزاو، يعطيك صحة نهارك سعيد، وأكيد أكيد المشاكل وصلت، عندك إضافة أخرى تفضل سي غيلوفي. عايشك اختي الله يبارك فيك، شكرا لك يعطيك الصحه نهارك اسعد الايام. مشوارنا مازال متواصل معاكم باش نمشوا نسمعوا من The Voice Kids اغنيه شوي شوي غني لي غني لي شوي شوي ليقة كازا بلانكا معكم في بون ويكاند 58 دقيقة في سودون فيزا اف ام. قبل ما نبدأ ونستقبل ضيفي خليني نقول لكم عن مصطفى اللي جاب لنا الخمسة فطيرات خمس بيما علينا اليوم. قال كلام ذا توقنارا ووجوهكم مبارك عليا. هو خرج من هنا وهبط عليها 400 دينار من حيث لا يدري معناها رادي يجيب لنا حاجة ما يخرج فارغ ربي واحدة واحدة يجازي على من أحد تطور وكان جنت قيوة عبيه يخرج من هنا تنور ربي مليين إن شاء الله بيت مرتبي نواصل مشوارنا معكم في بون ويكاند. ضيفنا ثاني من جمنة من البحاير باش نمشوا لجمنة معنا أيمن زايد مدير مركب الطفولة بجمنة. صباح النور سي أيمن. صباح الخير مرحبا بك. شنو حالك؟ شكرا على الدعوة. العفو هذا وجبنا ومرحبا بكل مستمعين. يعطيك الصحة. قبل ما نمشوا نحكوا على التظاهرة واللي هي ملتقى الطفل في دورة الطفل الفنان في دورة الرابعة أكيد خلينا نتعرفوا أكثر عن مركب الطفولة بجمنة. مركب الطفولة بجمنة مؤسسة تربوية واجتماعية قسمة على زوز حاجات اللي هي الوسط الطبيعي اللي يقدم خدمات لأطفال الوسط خدمات اجتماعية من احتياجات وتغذية كذلك كذلك تنشيط التربوي الاجتماعي اللي تقدم فيه المؤسسة أنشطة مختلفة ومتنوعة للأطفال. نحاول ديما نقدموا الأفضل رغم العديد من الصعوبات اللي قاعدة عايشينها شوي. أي تو نحكم بعد على الصعوبات أكيد ولكن المركب هو المتنفس الوحيد للصغيرات في جمنة. أي موجود مركب الطفولة كذلك فما جمعيات برشا جمعيات تنشط وفما دار الشباب زادة قاعدين نخدموا مباراليه نخدموا عمل تشاركي وشبكي مع بعضنا على خطر في المصلحة الصغير في جمنة أن نخدموا مع بعضنا ناس كل تقصد الأطراف المشاركة كل معناه في مصلحة الطفل. وحاليا أطفال جمنة تحسهم فما مشاركين فما نوادي فما صغيرة قاعدين يجي على المركب فما نشاط رغم كما قلت لك مشكلة شوي في التجهيزات. ما خلينا نحكي على المصاعد قبل ما نحكي على التظاهر مثال خلينا نحكي فيه. شنو أكثر حاجة مشكلة في المركب؟ شنو أكثر مشاكل تطرحكم كإدارة؟ والله فما البنية التحتية. بما معنى البنية التحتية؟ البنية التحتية اللي هي ضيق الفضاء. ضيق الفضاء معنا مشكلة صغير معنا ضيق الفضاء معنا مشكلة. عندنا مركب طفولة بجمنا فيها قاعة فقط للتنشيط قاعة فقط هو مركب الكل قدش فيه قاعة في قاعة في زوز قاعات هي قاعة أكل اللي أطفال الوسط منها مراجعة ومنها قاعة الأكل ومنها رستوران كذلك. كيفاش معناها طيبوا وتاكلوا وتراجعوا المطبخ واحدة لا المطبخ واحدة اي اما تاكلوا في ما مقسمين فهمتني معناها جو صباح الصغار يعني مش مقسم بابتتار ولا حيط مقسم لا واحدة لا نقسموا توقيت مقسمين توقيت مقسمين توقيت برسك ثلاث قاعات معناها اي وفما القاعة الأخرى اللي هي التنشيط عندنا قاعة تنشيط برسك هذه قاعدين نخدموا مع بعضنا المنشطين معنا تو حاليا أربع منشطين اللي هي قاعدين ندولوا على القاعة هذه مشكلة معناها قلة القاعات تسبب مشكلة للصغيرات وليكم هو راهو في العموم الفضاء متاع الأكل احنا نحاولوا بعده شوي على فضاء المراجعة خاطر نعرفوك الصغير كي يتولها في الماكلة ولا يشم راحت الماكلة ولا يشوف الماكلة تحير ممكن تحير في الطفل حاجة فماذا بيهم يكونوا سيباري نصور إذا معناها مطلبكم الأساسي لليوم هو إذا ان شاء الله وان شاء الله فما قاعدين فما بوادر ان شاء الله طيب ان شاء الله باش يزيدونا ان شاء الله قاعه ومجازين ان شاء الله هذه سلطه الاشراف وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن, كذلك المندوبية الجهوية أظن إن شاء الله وعدونا باش تكون هناك قاعة ومخزن إن شاء الله. هذه أهم مشاكلكم, فماش مشاكل أخرى تخص التجهيزات ولا تخص تمويلات ولا تخص النشاطات اللي تعمل فيها في المركب؟ هاني قلت لك بريسك احنا نطلبوا من شوية تجهيزات, كهو تجهيزات معنا نقصين تجهيزات فعلا, ما عندناش كيما شنو مثلا تجهيزات منش تعشيب الملعب مثلا توفير بعض الألعاب الأطفال صيانة الإعلامية اللي هي ولت مطلوبة من الأطفال جمنا من غادي, هذا ما بعض الطلبات اللي نحاول ديما نطلبوا فيها إن شاء الله. واضح إن شاء الله وصلوا وتنتنولوه في موعدنا الإخبارية. جينا لي ملتقى طفل الفنان في دوة الرابعة 2 و3 فيفري هيك تفضل. تظاهرت ملتقى طفل الفنان عنده تو 4 سنين وهذه السنة الرابعة إن شاء الله باش تكون فيها الدورة الرابعة أيام 2 و3 فيفري 2019. تلم كل مؤسسات الطفولة الخاصة والعامة والباب ديما محلول للمشاركة معنا, خاطر مركب الطفولة بجمنا ديما الباب محلول لكل الأطراف اللي حب يشاركوا معنا. هو حاليا باش يكون في أطفال المركب ولا أطفال من المنطقة كل كيف يعني من المنطقة كل مش كل مشاركة من المنطقة كل, احنا تو خدمنا الخدمة بتاعنا اللي حكينا مع بعثنا مراسلات للمدارس لجمعيات لدار الشباب, كذلك مؤسسات الطفولة الموجودة معنا هنا تحت إشراف طبعا المندوبية الجهويه وفما ان شاء الله مشاركات, هذيك المشاركات ان شاء الله البرنامج نجم نعطيك البرنامج تاعو اي اكيد اللي هو نهار السبت 2 فيفري 2019 باش يكون كرنفال ومشاركه رياض الاطفال والمؤسسه الطفوله, كذلك فمش يكون معنا مش يكون كرنفال في وسط البلاد وتنشيط المدينه على الساعه 11 بعد خاطر 9 هذا يبدا كرنفال 11 فما مسرحيه الاطفال من انتاج مركب الطفوله بجمنه بعنوان الثعلب المكيرة مش يمثل فيها ديجا بالحسن اسماعيل وايمن زيد ومعنا بنيه زاده ايه رشب موسيقى ابراهيم حامد, هذه وليدات معنا كبار حبينا نعملوا مسرحيه للاطفال تدوم ساعه ودرجين هكاك مش قدموا ان شاء الله الاطفال جمنا به بالنسبه ليوم العشيه هي مع الساعه الثانية باش تكون ورشات وألعاب موجهة للأطفال وبالنسبة ليوم الأحد واليوم 2 فيفري باش تكون هناك مشاركة لمؤسسات الطفولة العامة والخاصة بلوحات متنوعة تعبير جسماني مسرح تنشيط وشعر ومجموعة من المواهب للأطفال الفنانين باش يشاركوا معنا ومرحبا بهم الناس الكل. هذا البرنامج نرجع له بالتفصيل بعد شوي, نرجع جادة للمشاركة والحديث أكثر عن التظاهرة, لكن تو خلينا نمشوا فاصل إشهري وبعد نمشوا طاقية محمد منير. حبيبتي عايزة تروح لكن قلبي في غيابها ساكن جوه سكتبها يتعلم أبجدي 10 دقائق مواصلين معاكم في استوديو زو اف ام على الموجة 100.9 اف ام باش نواصلوا مشوارنا اكيد مع دائما زيد مدير مركب الطفوله بجمنا باش نحكوا على ملتقى الطفل الفنان الدور الرابعه 2 و3 غون في 2019 وحكينا على البرنامج بعجاله شوي. البرنامج هو فيه برشا فقرات. قبل ما نرجع البرنامج يتنعرفوا الهدف وقت جاتكم فكره الملتقى وملتقى في دوره الرابعه باش نحكوا على دورات الاخرين كيفاش كانوا وشنو باش يتحسن من دوره لدوره, لكن شنو الهدف الاساسي نتاع بالنسبة للملتقى الطفل الفنان هذا ساعك الطفل الفنان أنا هو المقصود بالفنان, الفنانين في الأطفال بصفة عامة مواهب عازف رقص شعر كتابة هكا تغزم عليهم جالب كل هي قوة المهرجان الميزة متاعه اللي هو مش يكون مفتوح على مجموعة من المواهب المتعددة. فهمتني به المسرح والتنشيط والشعر وبرشا حاجات معنا مش كل يشارك بها الأطفال. كان فهم عروض مميزة على مستوى السنوات الفارطة في الملتقى. الملتقى هذا كانت البداية متاعة أنا برسك بديت نخدم في 2019 في المؤسسة. كانت البداية متاعة مع سي رضا بخريس اللي هو كان مدير سابق وكذلك جميلة يحيى, هم أصحاب الفكرة هذه والمبادرة وكذلك مع الإطارات التربوية الموجودة كل العمالية الموجودة في المؤسسة وإحنا جينا وكملنا النشاط هذا وحاولنا نطور شوي وحاولنا نعمل تشارك بين الجمعيات, كذلك ندخل معنا جمعيات ندخل معنا المؤسسات والحمد لله وصلنا تول الدورة الرابعة وإن شاء الله في المستقبل زادنا مازلنا مش نكمل ونحاول نطوره في الحاجة. شنو اللي يفرق ما بين الدورات الثلاثة اللي فاتوا والدورة هذه؟ والله بالنسبة للفرق اللي هو تحس معناه فما تصاعد شوي في الحاجات المقدمة معناه نحاول ديما نتفتحوا على على الجهة الكل في قبل الكل. برسك المشاركات معناها كانت متميزة من أول مهرجان الدورة الأولى إلى الدورة الرابعة حاليا تو معنا فما مشاركات. شكون مشارككم في الدورة الرابعة؟ فما حاليا مؤسسات الجهة في جمنا موجودة, المدارس الابتدائية بجمنا, فما جمعيات وتيم الصحة زادة, فما دار الشباب كذلك من حواز بتاع قبلي, كذلك فما ولاية قبلي بمركب الطفولة قبلي, منادي نموذج قبلي, مركب الطفولة القلعة, نادي الأطفال وحدوز, المركز المدمج بدوز, نادي أطفال منشية, نادي أطفال بشري, معنا أضمر كل بشكل تقريبا عن الزوج كل وكذلك رياض الأطفال زادة متميزين السنية زادة بصفة خاصة نحب نشكرهم ياسر على المشاركة. روضة البيت الكبير كذلك روضة الخطوة الأولى, روضة طيور الجنة سي عبد الله العياشي نوجه له تحية معنا سنشط معنا وبداية المهرجان بصراحة نسان خدوم معنا دمه. كذلك فما روضة الفضاء البراءه وإن شاء الله ما نسيت حتى حد مش بتغشش علي معنا فما مشاركات متميزة للأطفال ومواهب فعلا معناها مواهب مميزه جدا. ومن ناحيه الماديه كيفاش شنو الفرق معناها؟ اكيد راه نشاطات كيما هكا ونشاط مسرحي وصغيرات للصغيرات اقل حاجه كيسحقوها اذا ما كفاناهمش اننا نوفروا لهم لمجه صغيره ولا حاجه يفرهدوا بها. كيفاش كانت تعاملتكم الماديه ودعم شكون دعمكم وشنو هي الحاله الوضعيه الحاليه؟ باه بالنسبة للدعم المهرجان هو الدعم الأول طبعا المندوبية الجوية للمرأة والأسرة والطفولة. أي. بريسك صحيح فما شوية ضعف في الميزانية الموجهة للمهرجان وهذا يعود لبرشة أسباب بصراحة أخرى معناها دخل الميزانية ودخل الكذا. إحنا نحاولوا ديما الميزانية اللي تعطيها لنا المندوبية نحاولوا نخدموا بها القدر المستطاع مع الشكر لبعض فهمتني لبعض الأشخاص اللي يحاولوا يعاونوا التظاهرة بصفة فردية. أي بصفة فردية مش جمعيتية ولا مؤسسات أخرى. صفة فردية معناها الكل حتى الفم حتى اللي شجعنا بالكلمة الطيبة اللي شجعنا فهمتني. لكن احنا نحكي على الدعم بخلاف نعرفوا اللي المندوبية صحيح هي تخصص في ميزانيتها للمهرجان خاصة في مجال الطفولة. ولكن نعرف اللي ميزانيتها دي ماهيش كافية. هو المشكلة وين؟ المشكلة في الجمعيات. قبل كانت فما جمعيات تبع المؤسسات نوادي الأطفال ومراقبة الطفولة، كانت فما جمعيات أحباء الطفل كانت تعاون برشا التظاهرات هذه والأنشطة هذه في المؤسسة. حاليا الجمعيات هذه ما فماش. هي كانت بعد تو حاليا ما عادش فما الجمعيات هذه. نحاولوا ديما المبلغ المعين تعاوننا بتعطينا فيه المندوبيه باش نخدموه ونصرفه في الحدود. ما اتصلتوش بمثلا بلدية جمنة تنجم تكون شريك فعلا معاك؟ فما تنسيق، فما تنسيق مع بعض الجمعيات، فما تنسيق زادك مع بعض البلديه ديما بصراحه متجاوبه معانا. وان شاء الله فما تجاوب باهي ان شاء الله من بعض الاطراف. ان شاء الله نحاولوا في اطار القانون طبعا واطار العمل بتاعنا نحاول ان شاء الله باش ندعم المهرجان. معناها حبيت تقول اللي واحد يمد رجليه على قد الحافة. الميزانية الموجودة عندكم وما من غير ما وشوي بحث رافم اكيد جمعية تدعم نشاط الطفولة والثقافي بالجهة. ولكن قلتوا هاي خلينا نعمل نشاطنا وكان كافي معناها الاتمام نشاط في يومين. اي نشاط احنا ماذا بينا ان شاء الله تو حاليا قاعدين نخدموا في الدورة 2 و3 مع الزملاء غادي الموجودين الكل في المؤسسة خاطر احنا العمل ديما نخدم مع بعضنا كل تو حاليا نخزر المستقبل قاعدين نخزر في الدورة الجاية. احنا جي قادمين على الدورة 2-3 في 2019 قاعدين نخزر في الدورة الأخرى اللي هي تو 5 ساعات نبدأ نحكم مع بعضنا نقولوا علاش لا عم جينا عملوا إقليمية أو وطنية وقادري أنا بالإطارات اللي عندنا وبالناس اللي عندنا غير في البلاد قادرين نعملوا دورة وطنية خاصة بالطفولة وتكون ناجحة حتى على مستوى الوطن. واضح. شو تحب تقول آخر؟ أكيد يسمع فيك تدعيهم الكل بش يحضروا التظاهرة. وأكثر الفقرات الجديدة ممكن إن هي خاصة بمركب الطفولة بجمنا معناها كان من إنتاجكم الخاص. نتمنى بش يحضر معنا الأطفال كل سواء في جمنة سواء في ولاية قبلي كل مرحبا بهم. الباب محلول. مرحبا بهم بش يكونوا معنا حاضرين للمهرجان الطفل الفنان. نذكر بعجالة في البرنامج يوم 2 فيفري إن شاء الله صباحا مش تكون هناك كرنفال مع الأطفال. 11 بتاع الصباح مش تكون مسرحية موجهة للأطفال. هذه ندعو الأطفال جمنا كل الأطفال كذلك مش يحضروا معنا المسرحية اللي يتفرجوا عليها. مسرحية باهية ياسر للأطفال صحيح القدرات متاحة برسك متواضعة لكن النص متاع المسرحية والمسرحية ممتازة جدا وحتى الناس اللي هي بشأن المسرحي غير ماذا بينا يا عم مطلع بشوفوا المواهب اللي عندنا دي في المسرح. العشية مش تكون هناك ورشات مش من تقديم الإطارات غادي التربوية والعملية مش تكون فما نشاط ألعاب وورشات للأطفال موجه للأطفال وغدوة مش تكون عروض متاع المؤسسات الخاصة والعامة في المؤسسة. واضح. إذا عندك إضافة تفضل. شكرا. نحب نقدم تحية لكل إطارات مركبة طفلة بجمنة كل أهالي جمنة زادة وكل من دعمنا وكل من ساهم معنا حتى بالكلمة الطيبة. وإحنا ديما رانا نخزر ونطمح للمستقبل باش إن شاء الله نكمل العمل الهضايا لأن العمل الهضايا موجه كل الصغار متاعنا. المستفيد الوحيد راهو الصغار متاعنا والأطفال متاعنا وخاصة وأن نعرفوا أن صغارنا ما عندهمش برشا فضاءات ترفيهية. إحنا نفتقد برشا نداءات في نفزاو كيس كل نهار حد صغيرات ديما يلجوا على فضاءات ترفيهية وين يمشوا في العطل وين يمشوا في نهاية الأسبوع يحبوا مجالات هم أكثر يطلقوا فيها إبداعاتهم وطاقاتهم. أكيد ان شاء الله يكون الحضور مكثف وربي يوفقكم. شكرا لك ايمن زيد مدير مركب الطفوله بجنة. واسمعكم مشوارنا عمليه فصل 9 FM جديد امل ماهر عايشين بعد راجعين. خايفين وخوفنا كمان مكتفنا تايهين لكن ماشيين وسنين تجر سنين شايفين جرح لجرح بتحدفنا شايلين هموم تلت على كتافنا طب مين يشيل قلنا ليه قلت كنا قلنا ليه كازا بلانكا معكم مشوارنا على 100.9 هي فصل 9 أكيد. كنا قلنا لكم وإن إحنا إن شاء الله اليوم بش نتناولوا لعبة دوكي دوكي وقتها تم تداول عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انتشار لعبة إلكترونية يابانية عندها طابع عدواني واكتئابي فيها مشاهد مضطربة تنجم تأثر على نفسية الطفل وسلوكه واقتياده تلقائيا لفكرة الانتحار. وين أصدر مرصد حقوق الطفل بلاغ أمس الجمعة 25 جانفي 2019 بلاغ دعا فيه الأولياء لضرورة الحذر والانتباه وحماية الأطفال من الانخراط في بعض الألعاب والمواقع الإلكترونية المفتوحة للعموم وتوعيتهم بالمخاطر المنجرة عليها. مندوب حماية الطفولة بكبلي فيصل بن عمان أعطانا التفاصيل على لعبة دوكي دوكي, ولكن زميلي زهير الغريبي كان نسق من أمس وني زيد كلمت منذ قليل سي صالح حمودة مدير مركز الجهوي الإعلامية الموجهة للطفل باش يحضر معنا أكيد خاطر اختصاصهم باش نحكي عليهم أكثر. أكد أن وجوده ما كان حتى مش لكن دقائق قبل ما ندخل على المباشر اعتذر قالك على ما نعرف. اذا هو ما عرفش فاحني باش ناخذ المعلومه. هي لعبه خطيره ولعبه تتوجه للطفل لعبه تقود الى الانتحار والاكتئاب. اذا ما خذاش منه هو المعلومه مش كون باش ناخذها. هو اصحاب الشان قالك على ما نعرف وما نجمش ومريض في اخر ثواني رغم التنسيق لاكثر من مره معه. فاطمه بالك راه ما عنديش المعلومات الله اعلم انت كيفاش بعض المسؤولين ما يكونش عندهم مدير المركز الجهوي الاعلامي موجه للطفل بعض المسؤولين لا غالب ما عندهمش المعلومه اللي هم ينجموا يحكوا عليها في المباشر ووصلوها للناس معناتها المواطنين وينصحوهم. دونك الله غالب ينجم يكون بعض كما قلنا المسؤولين هم مش قادرين انه يوصلوا المعلومه. دونك ميساش نعذروه ميساش نعذروه احنا بعد شويه في الاخبار باش نحكوا عليه الموضوع هذا اكيد. وكنا اتصلنا بمندوب حماية الطفولة بقبلي وكان عندها معلومات كيف ينتصور انها توصل للأولياء اكيد الاكثر ان ان شاء الله اكيد جدا باش نتصل بالمرصد لحقوق الطفل الاثر البلاغ وناخذوا الخبر من مستوى وطني ولا من الاعلام موجه الطفل على مستوى وطني مادام ما لقيناش على مستوى جهوي خاطر في كلمه على ما نعلم صعيب شوي. وراهو نحب نقول ان اي واحد يسمع فينا سواء سلطات جهويه ولا مسؤولين رانا حنا كي نطلبكم على معلومه ترجع بالنفع لابنائنا خاصه الاطفال اللي هم صغيرات المهدين بالانتحار والاكتئاب. معناها كي ناخذ معلومه هي مش حاجه شخصيه لينا ولا حنا باش نتاجروا بها راهي معلومه باش توعي الطفل باش توعي اهلها باش توعي الناس الكل خاطر شفنا مريم شفنا حط الأزرق شفنا صغيرة قاعدين ضايعين شفنا صغارنا في المدارس يستعملوا فيه السلاح الأبيض شفنا صغيرنا قاعدين كل يوم يموتوا كل يوم نفقدوا فيهم كل يوم نجيب حاجة جديدة. فالتوعية أهم حاجة والتوعية ما تكون صحيحة كان من أهل الاختصاص. وما ننسوش زادة فاطمة أن الإعلام يساهم زادة في التعريف بالمسؤولية المسؤول صاحب الكرسي مهما كان تساهم في تعريف بمسؤوليته ووظيفته شنو بالضبط. وامس كنا تحدثنا مع مندوب حمايه الطفوله كان قال ان الاعلام كان ساهم في تحديد معناتها رفع الشعارات عدد الشعارات اللي جايه بخصوص الاطفال المهددين وعاون في حمايه برشا صغيرات لان فما معناتها وعي كبير من الناس وعي كبير من الاولياء يعرفوا وقتاش ولا الطفل مهدد وقتاش يلزمهم يشعروا معناتها بال شيء هذايا وقتاش يفيقوا زاده باش يعاونوا الناس والصغيرات هذوما المحتاجين للاعانه خاصه. وان فاطمه الموضوع هذايا مهم جدا ونعرفوا سيطره المواقع الالكترونيه والالعاب دي على الصغار. محمد نوري كان محاضر معنا في نفزاوا كيدز الاسبوع اللي فات كان اكد وانه راه هو التليفون بصعوبه أمه فكيتة منه كان يشوف صغارك كيفاش مضارين. قال لنا كلام مهم برشا وجه رسالة للأولياء الأمة ولدت بحذه وجه رسالة للأولياء وقال لهم راهو أنتم وفرونا ونمشوا وفرونا ونلعبوا وفرونا مساحات خضراء وفرونا ونمشوا نلعبوا شطرنج والعاب فكريه باش حنا ما نبقوش عندنا وقت فراغ باش الوقت فراغ ما نستغلوش في حاجه اخرى. اليوم فاطمه ولا محصور كان في هذه اللعبه هذيك في المواقع الافتراضيه ولا ماهوش عايش حياته ماهوش عايش بالواقع ولا اليوم ما يتحكم فيه الالعاب الالكترونيه خاصه اللعبه هذه هي لعبه يابانيه هي بدت من 2017 فاطمه ولكن انتشارها تو زاد اكيد فيها ضحايا انتشارها تو

مواصلين معكم مشوارنا على 100.9 FM 49 دقيقة في استوديو نفزوة FM. مش نواصلوا أكيد مشوارنا معكم. تحية جديدة لكم من أقصى شمال الجزائر من منطقة سكيكدا هكا. توصلكم تحية من هم عندهم ثلوج وعندهم عواصف ورياح من أقصى الشمال الجزائري لأقصى الجنوب التونسي. ويهدكم أغنية وين يمشي الزين كاميلون نسمعهم بعد. أكيد نرجعكم في وسط مشوارنا بعد شوي باش نتعرفوا على ضيفنا لليوم الشاب أمير ماني. موجود هو في قبلي موجود معنا في الاستوديو إن شاء الله. بعد شوي نتعرفوا عليه أكثر. ما زلتوا أنتم متنجموا زادة تطلبونا إما على رقم الهاتف امتاعنا وإلا زادة تخلونا ديديكاس. نتنجموا زادة تشاركونا على 75 493 859. بعد شوي نرجع لكم. لكن تو خلينا نسمع وين يمشي الزين. حلوة الأغنية ركزوا فيها معي. وين يمشي الزين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضر لبس هزي ولبسات وديما ومن غير هزي اللبسة ما يختار. وين يمشي الزين تمشي ريما شن هزين وبنال يقصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزي ما يسكن دار ومفت هزين ولا وغت من دونه تغنم عزين وتسير ومصار طوية في اللون كي القمر في لونه حوط العين من الدينة الأشفار فبها برسوم شفايف ومحنو وتقوم صوت حنين محنان ويقوم صوت هذا حنين ما حن عليك خلاني حارف حنين كي قار وادروني يا سمعين كي نقول للكلمة اللي ما شاف زين عما ما تصفي حياته نهار يا وادروني يا سمعين كي نقول للكلمة اللي ما شاف زين عما ما تصفي حياته نهار. وين يمشي زين تمشي ريما سن هزين وبنال يقصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار ومفت هزين ولا وضت من دونه تغنم عزين وتسير ومصار ضوية في اللون كي القمر في لون حورت العيل من الدين الأشبار ثم مرسوم شفايف ومحلو وتقوم صوت حنين محنان ويقار صوت هالحنين ما حن علي خلاني حارف حنينك كي قار وضياها في الليل كي القمر في ليل في نهار الشمس طول النهار إلى دخلت دخل النهار في ليله وإلى خرجت خرج في الليل نهار وادروني يا سمعين كي نقول للكلمة اللي ما شاف زين عما وبصر في حياته نهار تناديك رغبة المقابيل من الأرض كحيل على القلب في خير وشر إذا جيتي أستهلك بالحيل وإذا كان ما تبغين حرة فديت الوسيعة المطاليل رماح الهلاك المستشر وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة من الحظ واشبه الرجاجيل وعثرات وقت المستمرة وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة أعدل المساوي طيح جندي وهز الجفن وطيح قرة Casablanca. 99.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. معكم أغنية ضيفة حاضر معنا نسمعها بعد نرجع. الشاب أمير مانيا. بون العشرة 21 دقيقة في استوديو النزاع فيهم. سمعتوا معايا أغنية الشاب أمير ماني. قلت لكم هو أمير ماني هو ضيفنا اليوم في نفزة والولاء. صباح النور أخي أمير. نهارك زين, صباح الخير, ونشكركم على الاستضافة هذه. العفو جم. عرفنا بيك أمير. اسمي أمير من القصرين, متواجد في قبلي من عام 2008, نخدم في قبلي, نبين نسير نروح البلاد. أما اللي تولدك قبلي يعني. أي إن شاء الله. أتيس دراي سنتيمتر أني في الراي, وإن شاء الله إن شاء الله ننجح. أنا الراي العاطفي نقول إحنا. أي هو الراي بأنواع كل, مين الراي العاطفي سنتيمتر. أي شو مقصود الحقيقة, أنا مفهمش في أنواع الراي, شو مقصود بالراي السنتيمتر. هو شوف هو الراي نقولوا نحن بلغتنا نحن بتاع الحايل المحايل, معناها كل واحد عنده مشكلة جيعة ولا يمس. يعطيك الصحة. الراي بالذات حسيته أنه يمس أي بشر, يمس أي كان, حسه يحكي في حكايتك. وأي أرتيست دو راي ينطلق من المنطلق متاعه هو, من تجربته الخاصة, من تجربته الخاصة, ومعناها يشوف العباد, يسمع كلام, يسمع قصايص, يشوف وبيغني. هو ذي يعكس لنا قديش انت مغروم بالراي. من وقتاش تغرم بالراي؟ من اللي مازلت صغير, انا تربيت في الراي. انا وقت اللي مازلت صغير نسمع في نسمع برشا في الراي, في شاب حسني, في شاب نصر, وميمون الوجدي, شاب زهواني, تعلمنا على الراي. حتى اللي منا ومنا, معناها في الناسنا يسمعوا في الراي, في القصرين, القصبر راي, قصبر راي, باش تتشبع. هو تقريبا بحكم احنا ما كنا معناها مناطق حدوديه قريبين شويه, شقيقه الجزائر, فما حاجات في ثقافتنا تتشابه, فالراي حسيتها تدخل في عاداتكم. الراي في عاداتنا نحن, وتزيريه خاوه, نحن وتزيريه قرب برشا بعضنا, غنوا لهم ويغنونا سيرتو في التراث. برشا حبوا القصب, برشا يغنوا في القصبة. مي الراي في تونس ما فهمش برشا شكون يغني الراي. حتى اللي يغني الراي يعمل تجربة ويغني غنية ما يوصلش فيها. معنا معناش احنا فنانين راي عنا فنانين راي, اما لكن ما همش مدومين على نفس, ما همش مدومين, كل واحد يحب ينوعوا ساعات. يعطيك الصحة. انا نحب نعمل حاجة جديدة في الراي في تونس, نحب نعمل حاجة جديدة, معناها مش باش نبقوا ديما نحن. شنو هي الإضافة الجديدة باش نبقوا ديما؟ مثلا تسمع غنية تزيرية باش تسمع الراي في الجزائر, تعاودوا في تونس تعاود نفس الغناية وباش توصل المنوال هذاك. لا, يلزم واحد يعمل حاجة جديدة, يلزم يعمل حاجة جديدة بتونس. نحب نندوا عنا راي في تونس, عنا أغانينا, معناها ما نبقوش نغنوا في أغاني فنانين أخرين. صحيح نبدو بهم, صحيح نغنوا لهم, صحيح نتعرفوا بهم, راهو نقتدوا بهم ونأخذ عليهم تجربة, ولكن يكون إنتاجنا الخاص يكون خير. هذا رأي صح حسب رأي. موجود عنا إرث كبير في تونس من الأغناء, عنا المزود, عنا القصبة, عنا الشعر في تونس, عنا برشا مواهب في تونس, عنا برشا فنانين كبار في تونس. مي لأن الواحد يعمل مجهود أنه يحاول يعمل حاجة جديدة. أنا نحب نعمل حاجة جديدة في تونس, نحب نعمل راي في تونس. كيما اقتدينا نحن بشاب حسني وشاب نصر, معناه تحب ستيل خاص بينا. يعطيك الصحة. ستيل خاص بينا نحن, فهمتي. أنا نشوف يمزج ما بيني اللي تعلمناه عليهم وإحنا اللي زدناه جديد. يعطيك الصحة. أنا نشوف في برشا بالله ثم حكاية نحب نحكي فيها, ولا برشا نحب نحكي فيها. حكاية هو إنك باش تخرج غناية في الجزائر وباش تسمع فيصل الصغير ولا تسمع أي كان في الجزائر, باش تجي أنت في تونس تحاول تغني غناية, معناها باش تعودها الغناية هذيك, خليها في بلاصتها. إذا كان باش تعطيها طابع خاص, أنت أعطيها طابع خاص صحيح, أعطيها طابع خاص مزيان. ما أنت تقصد على الكوفر اللي يصيروا. الكوفر اللي يصيروا. كوفر معناه ناخذ الأغنية الجزائرية ونكون نبدلوا في الطابع متاع شوي. يعطيك الصحة. خرج حاجة مزيانة كما هو خرجها مزيانة, خرجها أنت مزيانة. معناها بمال قريب برشا ناس, برشا فنانين خرج فيهم, نبقى بيت نبقى حاير. معناها يجيب لك غناية ويعاود يغنيها, ماهيش طريقة ممكن طريقة ما قدمش فيها إضافة للأغنية. يعطيك الصح. معناها الطابع الجديد اللي عندك يقتضيه وأنه نحافظوا على اللي تعلمناه من أشغال جزائريين, ولكن نزيدوا الطابع متاعنا. يعطيك الصح. يعطيك الصح. سمعنا حاجة مثلا ليك أنت بصوتك معناها جزائرية. اللي تحب أنت, تحب اللي أنت عندك الأغاني اللي كنت تحكي فيها باش مش فيها النسق, اللي زدت عليهم الطابع متاعك. في ملمسك الخاصة معني. بي لا بش يسمعنا أغنية شاب أمير فضل. تفضل تفضل تفضل على كيفك على ذوقك حني نسمعك. حشتك أنا عمري بغيت نشوفك يا طال صبري طالت علي غيبتك يا اللي بغيتها دلك أنا بخاطرك يا عمري يا عمري حشتك أنا عمري بغيت أشوفك يا طال صبري طالت علي غيبتك يا اللي بغيتها دلك أنا بخاطرك ويا عمري يا عمري أعطيك الصحة برافو حلوة الأغنية. هي الأغنية اللي احنا سمعناها برشا ولكن ظهر أدائك فيها ظهر الروح اللي حبيت تضيف عليه هذا هو اللي حبيت تقصه أنت بأن نضيفه طابعنا الخاص. على الأقل ما تبدلش فيها برشا على الأقل ما تبدلش فيها برشا شفنا برشا يغنوا ما تبدلش فيها برشا. الأغنية اللي سمعناها لك تو في القناة في اليوتيوب شنو عنوان؟ مازلت نبغيك. مازلت نبغيك كيفاش ألحانها وطرات كلماتي هاي ألحاني هاي تك صح أنا نكتب ولحن وحدي أي فهمتي مسجلها في كبلي نتوجه بالتحية للاستوديو مجد بنجا مجد بنجا ومجد بنجا بحد ذاته هو يمكن الوحيد اللي واقف هو اللي الوحيد اللي يحاول إنه يوقف معايا باللي عنده بالجهد رغم ضعف الإمكانيات معنا في أو حتى إحنا في نفس السودونة في نفس الوقت فما ربيك في أي وقت معنا تسجل نجم تسجل أغاني كي ما تحب أنا ما نعرفش أنه فما استوديو في في في أنا قلت لك ريتي بكل ثقة في روحي بكل ثقة في روحي ونعود نقولها بكل ثقة في روحي ونتعدى أي كان باش يقول لي العكس أنا نجم نهبط ثلاثة أغاني في النهار أنا نجم أما أنت عندك القدرة على الإنتاج فقط كي تلقى المجال مفتوح معناها في استوديو أي فهمت دعم نقص دعم فهمتي معناها الدعم مش موجود أصلا ما كانش عندك مشاركة سابقة في حفلات والله أنا شوف أنا في مستوى قبلي لا في في بلادي في في القصرين كنت شارك في المهرجانات كنت في دور ثقافة كنت في دور شباب يعرفوني هني ما حاولت ممكن ممكن أنت ما حاولتش شوف أنا حاولت مي الكلمة كلمة معناها أنك تلقى شكون يدعمك تلقى شكون يوقف معك تلقى شكون يحاول لا جست يسمعك جست صعب صنع تقعدوك ولا يعجب بصوتك يقولك محليها بعد ينسيك هكا تقص معناها أنت ماذا بيك أنت قادر اللي أنت تخرج ألبوم خاص بيك هم يحبوا هم يحبوا حاجة حاضرة كيفية حاجة حاضرة يغني يعرفوا فلان وفلان وفلان وفلان يبدا حاضر فهمني باش يتعرف به او باش اما مي مو بطلع جديده او واحد يحاول يقول خويا نبقى نتعب معاه انا يمكن يخمم من ناحيه تجاريه اكثر في الريسك اللي باش ياخذه لو نلقى لو نلقى معناها دعم دعم ابسط الايمان استوديو استوديو مسجل فيه كذبش عليك الحقيقه معناها نجم في جمال هبطلبه قديش عندك تو من اللي كنت صغير ما قديش عمرك شوف. تقريبا تذكرك بديت تغني شوف انا من تغني بديت نغني من اللي عمري 14 عام اللي عمري 14 عام وحتى 2007 وبعد قصيت علاش قصيت على مو كل واحد في دنيتنا هذه كل واحد وظروف كل واحد تشتد مشاغل الحياه وتخرج تخدم وتواجه برشا حاجات توصل تنسى موهبتك في عام 2015 صارت لي حاجة جديدة بحياتي معناها باش نكون أول مرة باش نقولها فمش كون وقف معايا فمش كون شجعني فمش كون قال لي موهبتك ما نفسه اللي أعطاني لقب ماني كنت مش نسألك على شكون أعطاه لك لقب ماني لله الحمد رسول الله وقف معايا حببني في الدنيا معناها أعطاني شانس في إني نعيش خاطر الحياة اللي كنت عايشها أنا قبل خلتني نوهق معناها نوهق معناها تخاف تتردد يعطيك صحة وما عندش عندي هدف كبير في الحياة معناها باش نغني صعيب شوي فهمتني قال لي لا ما تحبس منكش تحبس وبرشا قالوا لي لا وبرشا قالوا لي حاول برشا قالوا لي معناها ما تضيعش موهبتك خاطر عندك مستقبل كبير حاولت بديت تمدت لي ايد مجد بنجا بارك الله فيه حلل لي الاستوديو تاعو وقف قال لي مثالش ما عندي حتى مشكل تذكرش اول اغنيه كتبتها ولحنتها اول اغنيه هذه اول اغنيه كتبتها ولحنتها اللي في اليوتيوب صدقيني صدقيني ما با من با الغنيه هذه كلها ما با معناها تقول لك فرنا بشب قليله كامله يكتب ولا كامل يكتب لا لا لا صدقني من با سوا من با ساعه كتبت الاغنيه هذه معناها تحس وان ظروف الانسان هي اللي كل واحد فيش يخرجها الطاقه السلبيه فما في الاغنيه فما في مجالات اخرى يعطيك الصحه شوف اي واحد عنده موهبة راهو وحده ما نجم يعمل حتى شيء علاش يلزم يكون دعم يلزم دعم اكيد انا لقيت الدعم المعنوي بصراحه دعم المادي ما فهمش لازم يوقف وراه واحد تو كي نشوفوا نحن الديريه انا نعرف برشا ديريه وعندي برشا اصحابي ديريه وجهله من التحيه شاب منو البوس شاب مروان راي شاب خلاص عمر الجني وبرشا ناس تدعم بعضها ناس توقف مع بعضها معناها وقت يشوفوا موهبه يوقفوا معاه أنا يحب يوصلوه فهمتي أنت عمرك ما عنيت إلا الرأي ديما تغني في الرأي غني في الرأي شوي معنا نووير معنا قصبة شوي قصبة حتى شوي شرقي فهمتي شنو رأيك سمعنا أغنية أخرى مال قبل ما نمشي نسمع أيمن للصيق ونرجع لك نسمعك ديما من اختيارك أي فضل نسمعك موال مشاب صالح حاجة تنصيح حاجة أي بي يعطيك صح فضل وقم قيديك كان مردوما ولون يدي غبارا والقلب ذاك كان مهموم والوجه يعطي خبرها الموت الغدارة ريت يديك أنا الرجال ريت يديك أنا الرجال كان الرجال وديت لي خويا لي أنا قليب مريض في حلاوة والرب والكون أنا قليب مريض في حلاوة تيك الصحة تيك الصحة ما شاء الله عليك هذه تحية من علي الدرمولي نرجو نحكي معاك أما باش نبقى الفواصل بصوته هو أكيد هو فما حتى في صوته فما لمسة هيك تحس اللي ديما التجربة اللي يمر بها الإنسان تبقى تأثر على مسيرته الفنية الكل شوفي نحن اللي نغنوا كل واحد عنده مشكلته كل واحد عنده محنته عنده خلفية كل واحد عنده الفترة الأخرانية هذه سيرتو ثلاثة شهور أربع شهور فترة صعبة ياسر من حياتي فهمتني معناها باش نقول رو حتى مستوية في الخدمة حتى مستوية مع أصحابي حتى طريقة الكلام مع العباد تراجعت برشا فهمتني الحمد لله يا ربي على اللي ساير وإن شاء الله يا ربي يعطينا القوة ويصبرنا وإن شاء الله النجم نواصله هذا كيش النجم نقول هذا كيش النجم نقول وكذا هو فما برشا ناس ما تحبش تسمع شراء وبالله سمحني فما شكون واقف معايا في حياتي يعني واقف معايا في حياتي على الأقل الحب نوجه التحية عارفي اللي هو محمد جبير. محمد جبير العرف والخو الصح في الخدمة معناه يعطيك الصحة اللي يوقف معك ديما يفهمك يكون الواحد اللي يوقف معايا سرتو في محنتي نوجه له التحية وإن شاء الله ربي يفضله لنا يعطيك الصحة. إيش رأيك نمشي نسمع أيمن لصيق علي؟ أيمن لصيق الأغنية ديك خليها بعد شوي وبعد نرجع لكم. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش علي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش علي كان وافرح باللي ماشي جينا وإذا المستقبل فرحان علاش تفكر في ماضينا وإذا المستقبل فرحان علاش تفكر في ماضينا سلم أمرك للحنان عشرة نصف استوديو نزوة أفهمك قبل ما نشر لي دي كاسة متاعكم اللي يوصلنا على صفحتنا على فيسبوك راديو نزوة على اللايف متاعنا على صفحة فيسبوك راديو نزوة على 75 400 93 859. مازال حاضر معنا شاب أمير ماني. شاب أمير في نهاية لقاءنا اليوم أكيد عندك رسائل تحب توجهها ولا رسائل من فنان مبدع لكن ما لقاش المجال وأنه يخرج الطاقة الإبداعية متاعه. والله ان شاء الله ان شاء الله اللي طبطب بابه يحاول يحس بي يحاول يقف معايا ان شاء الله. معلش باش نقول لك معناها من كثر ما الواحد معناها ما لقاش باب محلول فهمتي ولا كل فقد الامل شوي ميراني باش نوصل وميراني باش ننجح فهمتي راني باش نحاول صح الاصرار هذا مهم برشا في انا عندي ثقه في روحي وبحول الله راني باش نوصل فهمتي ان شاء الله قريب نهبط جديد ان شاء الله جاتني في منامي تبكي ان شاء الله نهبط على قريب ان شاء الله اي اول يزن نسمع حني عاد اول واحد على التلفزيون ان شاء الله ان شاء الله ما تنسيش تقول هنا باش نسمع المستمعين اي ان شاء الله الله الحمد رسول الله نوجهت هي الزملاء اللي يخدموا معايا اللي لافي بيان سور نحييهم. انا بدوي خاطر مشينا نسالوا عليك زميلي زهير الحقيقه استقبلونا بحفاوه ويعطي من الصحه موجه غريب عليهم كنا بالله تبارك الله عليهم ويحبوني برشا نشكر الناس اللي تحبني برشا وعطت ثقتهم فيا ميساج نحب نوصله بالله للي الناس اللي تحب للناس اللي مستصغرتني معناها نقول كيفاش الناس مستصغرتني فما ناس تحب تعمل لي مشاكل فما ناس ما تعرفنيش بالله تعملوا مزيه خلوني نعيش هو رسالة بسيطة خلوني نعيش واحد يحب يعيش يحب هو الأغنية راه ممكن أنت الطاقة اللي فيك تخرج فيها في الأغنية فمش كون خير ما تخرجها كما يشوف الشباب تو كيفاش الضغط النفسي قاعدين يخرجوا فيه أنا رو رو الضغط خليك تنفجر وخليك تتصرف ماكش لازم كي تخرجها في الأغنية على الأقل خرج موهبتي فهمتي إن شاء الله أنا طالب بصراحة دعم دعم معنوي أكثر من أنه مادي. أنا باش يكون يوقف معايا على الأقل. علاش لا؟ إحنا في دار ثقافة فما حفلات فما برشا متقيت شبابيت نجم تكون حاضرة معها كصوت يتصلوا بينا كل رجل فزوا عنا الكونتاكت متاعك. والله علاش لا؟ يستحقوني يلقوني ونطلع عليهم إن شاء الله ونوجه تحية لسيب الباب إذا تحلل الباب بارك الله فيه. لله محمد رسول الله وإن شاء الله الكتاب يصير وإن شاء الله إن شاء الله نقل لي حاجتي يعطيك صحة عني يا رجل برشا نقل شوي على إن شاء الله بقدر ربي ربي يوفقك إن شاء الله أكيد ونشكركم فما... أنتم على الاستضافة العفو هذه وجبنا ونشكركم على الدعم هذا في حد ذاته راهو دعم كبير هذا وجبنا فرحان برشا بتواجدي معكم هنا وزيد نعاود نشكركم ونشكركم بارك الله العفو هذه وجبنا وبابنا كل مفتوح عليك في المزاوة أكيد المزاوة فهم أكيد نكمل معك المشوار باش نخدم بغنية منك نهدوه في نفس الوقت اللي الباعث القناة تهم فيدا واليوم يحتفل بعيد ميلاده نقول لك لهم حي بخير ونهدوها أغنية بصوتك أنت فضل أي ميساج فضل الغناية هذه غناية من الخليج هاي؟ حرام أنا ما سويت لك شيء هاي؟ أنا ما سويت لك شيء نعرف هاي؟ غناها تبارك الله علي شابي للصغير بطريقة مانا تغني للون الكل انت ما شاء الله عليك حرام أنا ما سويت لك شيء أنا ما سويت لك شيء حرام أنا ما سويت لك شي أنا ما سويت لك شي قلبك اللي طاوعك قادر على الهجران واللي أخذ معك قلبي أنا الإنسان حرام أنا ما سويت لك شي أنا ما سويت لك شي حرام أنا ما سويت لك شي كنت صادق معك كنت والله وفي كنت صادق معك كنت والله وفي حرام يعطيك الصحة شكرا جزيلا باش نغني معك بعد بطلت يعطيك الصحة شكرا جزيلا لك يعطيك الصحة الشاب أمير ماني إن شاء الله نشوفك أخرى نشوفك مرة أخرى مبدع ونشوفك في مراتب عالية إن شاء الله ونقولوا اللي أنت أول مرة زرتنا في سيدو نفزاوة أفهم أما راهو كي تولي فنان مشهور يزمك ما يزمكش معناتها تكبر عن يزمك تجينا للسيديو إن شاء الله واضح يعطيك الصحة ونصل معكم مشوارنا باش نمشوا مرة أخرى شمال الجزائر يبعثوا لي فما شكون طلب موال صعيدي زاد من الأشقاء المصريين اللي يسمعوا فينا فما شكون بعث لنا أغنية من مسكيك ده كل باش نسمعهم اليوم صبر رش رش هذه الكوفر جديدة الشاب يمينة مع داليا شيخ نسمعها بعد نرجع لكم خوارو دوا يا

جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. ما زلنا معكم شوي بركة لنوريكم الأغنية الختامية بعد مش لكن قبل خلينا نقول لكم ديديكات خرين وصلونا صفاتنا على الفيسبوك راني فزوكم خدوجة اللي تقول أمين ربي وفقك وحلوم بدر اللي يحيينا عجيج زادة بن مفتاح يحيينا شكرا لكم من حيينا لكل من وصلنا من الديديكات اليوم الصباح أكيد مش نعود نعمل لهم طالة نقول لهم يعطيكم الصحة إن شاء الله راهو اليوم نكونوا وفقنا في أن نقدموا لكم وأن نمتعوكم في نهاية الأسبوع اليوم بعد ما سمعنا ضحكة الصباح وسمعنا الأغنية الطربية ومواعيدنا الإخبارية كان حاضر معنا ناشط من المجتمع المدني من قرى البحاير حكينا عليهم وإن شاء الله باش نعاودو نحكي عليهم أكيد طرقنا إلى أهم مشاغلهم زادا كان معنا في نفزاوة الولادة الشاب أمين تعرفتوا عليهم بكري شوي هذا ما ننسوش وإنه كان معنا مدير مركب الطفولة بجمنا حكينا على النشاط اللي باش يصير 2 و3 فبراير 2018 في مركب الطفولة في جمنا نورة تليلي صفحت عنا بالفل والاسمين وقدمت أغاني حسن لبناتها صباح نسرين وصباح وسناء أحلام يرزيك صفحت علينا حنان جبلة صفحت عنا بالورد والاسمين وتحب تهدي تحية صحبتها وتبعث لنا سلامي وتقولها ربي خلينا أبو بكر صباح علينا زينة صغير يقول صباح الوالد والفل على الناس الكل جميلة مبروك صفحت علينا ما تنسيش أغنية جميلة مبروك محمد الطيب محمد فؤاد عفوا القلب الطيب سميرة بن حمود زادة قالت صباح دعوات مستجابة رب آمين يا سميرة ابتسام قالت صباح نور وسرور كل عام في الإذاعة تحب صباح الأخت لطيفة وصغيرتها ورجلها ياسمينة ياسمينة قالت شارك نهاركم سعيد نهارك أسعد الأيام عواطف عابد منو بن صالح نعمان بالله تحب صباح على صاحباتها نورة تقول لهم ربي خليكم أوردة من عمارة قبلي أورفلان صوت علينا بالنور قالت اليوم عيد ميلاد هاجر أختها تهدي لها أغنية بتاع أنيفرسير إن شاء الله نهدو أكيد كل أغنية حسب كل محتملة بين ده اليوم جلولي نوفل يقول صباح الفل بنت الكليب صباحت علينا جيجي بدر الدين محمد بن هادي جابر صباح علينا بالنور وسرور من بازمة أمين سيد من مصر طلب أغنية سعاد محمد الهادي سلم صباح علينا وأمينة عدواني شكرا لكم على موافقتنا اليوم في بون ويكاند شهركم مع سلام كانت معكم فاطمه جعيدي من الميكرو زميلي علي ادروني ورا الازهر